السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنقذوا جبليا من حملة الإبادة. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا لا يخفى على حضراتكم ولا يخفى على جميع الناس في كل أرجاء الأرض ما يحدث لأهلنا في غزة منذ أكثر من عام، بل أقول ما يحدث لأهلنا في فلسطين منذ أكثر من 75 سنة على مرأى ومسمع من العالم الظالم كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حملات إبادة أمام أعيننا، نصرخ ليل نهار في من يتحرك من المسؤولين من أجل وقف تلك المجازر وتلك الدماء على أرض غزة وفلسطين وعلى أرض سوريا وما يحدث في لبنان وفي السودان وفي ليبيا واليمن والعراق وكل بلاد المسلمين، ولكن لا حياة لمن تنادي ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلنا وأحبابنا الآن في جبليا محاصرون، محاصرون حصارا شديدا، لا طعام بيدخل ولا شراب ولا دواء، وممنوع تتحرك أي سيارة إسعاف، والناس هناك يعني هدمت بيوتهم فعملوا خيام، نصبوا خيام داخل المستشفيات، فحرقت الخيام على من فيها وحرق الناس والجثث في الشوارع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واسمعوا هذه الرسالة من أحد إخواننا من داخل غزة من جبلية، استمعوا ثم نعلق على تلك الرسالة، وهي رسالة صوتية ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب ما تتخيلوا، كمان مرة يا جماعة الخير، العائلات شمال غزة اللي استشهد أولادها ما زالوا أبنائها أمام أعينهم، مش قادرين يطلعوا برا المكان لهم فيه عشان يدفنوهم. 4 أيام على هذا الحال، في منهم 5 أيام. الشوارع طبعا ممتلئة بالجثث، الشوارع ممتلئة يا جماعة الخير، مش معروف عدد الشهداء، مش معروف عدد الشهداء. الوضع شمال قطاع غزة بنتحدث على جوع وعطش، يعني لا في أكل ولا في شرب. الاحتلال فصل منطقة شمال قطاع غزة عن مدينة قطاع غزة، يعني فصلها نهائي، منطقة الشمال كلها مفصولة، يعني مثل ما بنحكي احنا فصل او فك ماشة او مربع ناقص ضلع. الوضع جدا خطير فوق ما تتخيل الانفس، فوق ما تتخيل العقل، الوضع جدا خطير، بيستحق انه كنا نتكاتف. الكل ينشر، كل الصفحات ترجع تغرد عن شمال قطاع غزة، اللي بيقدر يحاول قدر المستطاع، يعني اخواننا اللي في الخارج غزة، اللي في أي دولة عربية إسلامية أوروبية، الناس اللي عندهم إنسانية يخرجوا مسيرات، ممكن أن أثر على الكيان الصهيوني قبل ما يتم إعلان حالات موت عطش وجوع. يعني الآن إحنا وصلنا لمرحلة العطش والجوع، مش بس قتل عن طريق الطائرات الحربية والدبابات والآليات والقذائف الفسفورية، ولا حتى الحرق ولا النسف، حتى الآليات العسكرية الاحتلال بيستهدف الآن آلية عسكرية بتخش بين الشوارع بتتفجر، يعني آليات تتبع الرموت كنترول مفخخة. أنت متخيل الوضع جدا خطير. بتمنى على الجميع النشر، ما توقف اخوانكم شمال قطاع غزة، في اي لحظة حيتم الاعلان عن حالات الموت جوعا وعطشا، مش بس بالقتل. اتمنى ان رسالتنا توصل، بتمنى صوتنا يوصل يعني الى شرفاء اينما كانوا، وصلوا صوتنا، صوت اخوانكم في غزة، الصوت المذبوح، الصوت المجروح، الصوت اللي له سنة وقربنا على السنة والشهر بنموت وما حد سامع صوتنا. رجعوا صوتنا مرة ثانية على الاعلام، انتم الاعلام، كل واحد يحمل هذه الامانه في رقبته، وهذه الامانه نحملها في رقبكم جميعا، حسبي الله ونعم الوكيل. وقد حملنا الامانه ان شاء الله، والله ثم والله، يعني يعلم رب سبحانه وتعالى انا نشرت على قناتي العامه 222 فيديو، وكان بسببها فقد القناه كلها، ارسل انذارين وبقي انذار واحد على اغلاق القناه، وقفلوا كل حاجه عن القناه، ومع ذلك والله فداكم قناتي وفداكم نفسي وأولادي وروحي وفداكم كل شيء. وقلت ان انا مش عايز برضو ان قناة روائع تغلق، ومع ذلك يعني ما قدرتش اتماسك برضو، لابد ان انا بنشر برضو مقاطع عن غزة، لان حتى لو اغلقت القناة التانية والله فداكم، وحتى لو حصل ايه كل شيء فداكم. فلازم نحمل الامانة، ما فيش قدامنا غير ان احنا نحمل الامانة. كل واحد على قد ما يستطيع يفعل هذه القضية ويوصل القضية قدر المستطاع لأي مستوى بفضل الله سبحانه وتعالى. كل واحد له وظيفة، أنا وظيفتي الجهاد بالكلمة، لا أملك إلا الجهاد بالكلمة والدعاء لهم في جوف الليل، ولو كان هناك مكان أستطيع أن أثق أنه هو بيوصل المال كنا دفعنا المال. يبقى إذا كل واحد لابد أنه هو ما يقولش أعمل إيه، لا، اللي نقدر نعمله نعمله. ومش عايز اقول اقل حاجة الدعاء، الدعاء ما هوش قليل. النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في يوم بدر بالدعاء، وانتصر في غزوة الاحزاب بالدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. وقتيبة بن مسلم فتحت عليه كابل بالدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن فالدعاء ليس أمرا يسيرا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح الدعاء هو العبادة. أنا مش فاهم المسؤولين منتظرين إيه، منتظرين لحد ما يقال ان كل اهلنا في فلسطين تمت لهم حملة ابادة كاملة، وحاشا لله لن يحدث هذا ابدا، وان شاء الله هذا الكيان المحتل الغاصب الى زوال، هذا يقيني في الله سبحانه وتعالى، اجلا ام عاجلا والله الى زوال. احنا على يقين من النصر، احنا مش بنتناقش في ان هننتصر ولا مش هننتصر، احنا منتصرين، لكن المشكلة بس مسألة وقت، وكل واحد لازم يؤدي ما عليه حتى لا يكون خائنا لتلك الأمانة. بكل أسف هناك مسؤولون فعلا يعني نفضوا أيديهم من أي شيء يمس هذه القضية الفلسطينية، وهناك دعاء بكل أسف والله بكل أسف يعني لم نسمع منهم كلمة واحدة حتى الآن. سنة كاملة يعني المجازر دي كلها، والأطفال اللي اتذبحوا دول كلهم، والنساء اللي قتلوا دول كلهم، وكل اللي حصل ده كله، حملات الإبادة التي حدثت في غزة، ما حركت فيكم شعرة واحدة، ما حركت فيكم النخوة، ولا حركت فيكم الضمير، ولا حركت فيكم الوازع الديني، ولا حركت فيكم معنى الأخوة الإسلامية والإنسانية، إن أنتوا تقوموا وتدعموهم ولو بكلمة. تقول لي طب وإحنا هنقضيها كلام؟ والله العظيم الكلام بيفرق. لما الواحد يكون قاعد هناك في غزة ويسمع ان اخوه في مصر او في المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا ليبيا ولا موريتانيا ولا دول الخليج ولا في السودان ولا في اي مكان بيدعو لهم، والله بيفرق معاهم. مجرد احساس بان الناس حاسه بالوجع اللي انا فيه يفرق مع الانسان بفضل الله سبحانه وتعالى. فالكلمه بتفرق لما يوصل لهم ان فلان بيقول لهم قلبي معاكم وبدعوا لكم، والله العظيم بيفرق في معنوياتهم. إنما لما يحسوا أن الأمة كلها في وادي وهم في وادي، الأمة مشغولة بالمباريات والأفلام والمسلسلات والحفلات والمسرحيات وده وده، والناس هناك بتتدبح بالفعل، بتتدبح ليل ونهار، ومع ذلك لا نحرك ساكنا، فإن لله وإن إليه راجعون. فيا رب احنا بنعذر أنفسنا أمامك يا رب، ده اللي احنا نقدر نعمله على قد ما نقدر، بنذكر الناس يا ربي بهذه القضية الهامة. والله العظيم قلوبنا بتحترق، أقسم بالله كل طفل بيقتل في فلسطين كأنه ابني، وكل امرأة بتقتل في فلسطين كأنها أختي أو بنتي أو أمي، أقسم بالله العظيم الواحد قلبه بيحترق. على فكرة أنا بقالي فترة طويلة جدا ما بصورش أصلا، كل الفيديوهات اللي أنا بنشرها دي فيديوهات متصورة قبل كده متشالة، إنما أنا مش قادر أنزل أصور بقالي فترة كبيرة جدا، وده أول يوم أنزل فيه أصور منذ فترة طويلة. فبالله عليكم لا تنسوهم من الدعاء، ومن يعني أقول إيه، نتوب إلى الله ونستغفر عشان ربنا يتقبل منا الدعاء بفضل الله لهم، ونحاول بقدر الإمكان نتصدق بنية إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم وكربهم، وأن يحرر أرض فلسطين من هذا العدو المحتل الغاصب يا رب العالمين، وأن يحقن دماء أهلنا وأحبابنا في سوريا ولبنان وفلسطين والسودان وليبيا ومصر واليمن والعراق وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.